ثم تبرأ من صفات أهل الكبر فقال كما قال الله عز وجل: ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار من حيث الجملة هو الذي لا يرى لأحد حقا عليه، هو الذي لا يرى لأحد حق عليه، يبقى فيه عنت، يبقى فيه جبروت، يظن في كل واد يأتيه أنه أرفع الناس. فإن ذكرته بحق الله لا يتذكر، وإن ذكرته بحق الصحبة بينك وبينه لا يتذكر، وإن ذكرته بحق الجيرة، بحق أبويه، بحق معلمه، كل ذلك يأنف عنه ويستكبر عنه. فهذا نوع من الجبروت. قال الله عز وجل: ولم يجعلني جبارا. قلنا الجبار من لم يرى لأحد حقا، من لم يرى لأحد حقا عليه. ولم يجعلني جبارا شقيا. الشقي هو الذي لا ينتفع بعمل خير. والله عز وجل جعل الناس على ضربين، أهل سعادة وأهل شقاوة. قال الله عز وجل: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي الجنة خالدين فيها، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. هذا إخبار من الله جل وعلا عن حال أهل الشقاوة. ثم قال الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. المراد أن المسيح عليه السلام نفى عن نفسه أن يكون أحد الأشقياء الذين لا ينتفعون بخير أبدا عياذا بالله. وقد ترى هذا عيانا في بعض من حولك، يسمع النصيحة فلا يقبلها، والموعظة فلا يتذكر، ويذكر بالله فلا يتعظ، والناس غادون إلى بيوت الله إلى جمعة وهو غاد إلى منكر يشهد، والناس يبيتون صافة أقدامهم بين يدي الله، يوترون يصلون يذكرون الله وهو قد صفت أقدامه بين يدي من لا يخاف الله. يصبح الناس مع طلوع مع إشراقة الصبح إلى بيوت الله يصلون عملا بما أمر الله، وهو عياذا بالله نائم على فراشه لا يوقظه إلا وهج الشمس. فشتان ما بين الحالين: ولم يجعلني جبارا شقيا.